أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى ينادي المسلمين ويخبرهم أن المشركين نجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. إذن ينادي الله تعالى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء في نوع من التشجيع والتكريم والتحفيز. ويا حرف للنداء البعيد، وأي وصل للنداء فيه أل. والذين آمنوا تشمل المسلمون والمؤمنون، إنما هي أم الباب في صياغ الحصر. المشركون جمع مشرك، والمشرك هو الذي يعبد مع الله غيره، من الإشراك، وهو أن يجعل ما يختص بالله لغير الله أو يشارك غير الله فيما يستحقه الله. قال نجس، المشركون نجس. نجس مصدر، تقول زيد نجس، والزيدان نجس، والزيدون نجس، والهندات نجس. ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. وهذا يعني بيان شدة يعني إيغالهم في النجس، فالتعبير بالمصدر يدل على التأكيد. إذن ما الذي يكون إذا كان المشركون نجسا؟ إذا ما الذي يحصل؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. إذا ما لا يكون؟ فلا يقربوا المسجد الحرام. فمومئة للعلة، هذه تنبه وتومي إلى العلة. إذا فلعلة نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام، كما قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لعلة السرقة، الزانية والزاني فاجلدوا لعلة الزنا، كفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا تخمر رأسه، فلعلة أنه يبعث ملبيا لا تخمر رأسه. ثم قال إنما المشركون نجس فلعلة نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام. وهنا وقفة لفقهاء الإسلام، فمنهم من قال الله قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، هذا عام 9، قال ابن العربي عام 10 وهذا مرجوح، لأنه عامهم هذا الذي حج فيه أبو بكر بالناس، وبعده هو عام 10 فلا يقربونه، وهذا واضح. فالشافعي وأحمد رضي الله عن الجميع قالوا الله صرح بالمسجد الحرام، إذن قال المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ما قال مسجد المدينة ولا مسجد القدس ولا مسجد أي محل ثاني. إذن يفهم من دليل الخطاب أن المساجد الأخرى بخلاف المسجد الحرام. والذي يظهر من النصوص أن المسجد الحرام في سياق الشريعة يقال لكل الحرم، وإن أبى ذلك جلة من العلماء، إلا أن السياق والأدلة تدل على أن الحرم كله يقال له المسجد الحرام، بدليل قوله هديا بالغ الكعبة، ولا في أحد يقول أنه يحل أن يذبح الهدي عند الكعبة، لأن الكعبة في داخل الحرم، لكن في هديا بالغ الكعبة أي بالغ الحرم. وقال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، وصرح أنهم كانوا في المسجد الحرام وهم في طرفه في الحديبية. وقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد حرام، قالوا كان في بيت أم هاني خارج عن الحرم، وإنما الحرم كله يقال له المسجد الحرام. والذي يظهر من النصوص أنه تضاعف فيه الحسنات، أن كل الحرم المكي تضاعف فيه الحسنات، هذا الذي يظهر من النصوص. وأنه أيضا الجريمة فيه تغلظ، لا تضاعف لكن تغلظ، يكون يضربك شوط واحد لكن يضرب أقوى الناس، تغلظ فيه المعصية، جمعا بين الأدلة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، جمعوا بين النصوص قالوا المعصية في المسجد الحرام تغلظ. وقد وعد أو عد من يحاول أن ينوي المعصية، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم ولو بعدن أبيض. الذي يريد أن يعمل معصية في الحرم ولو خارج الحرم قالوا هذا عليه الوعيد. ولذلك قال الفقهاء الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، الغنم ما تكسب بالتعب، ما يمكن واحد يكسب بدون تعب. ولذلك الله يقول أوفوا بعهدي وفي بعهدكم، إن الله اشترى أجرك على قدر نصبي. الغنم وهو ما تأخذ بالغرم بما تتعب فيه، ذلك كل ما كان الشخص كثير الطاعة كل ما كان كثير الحسنات. لذا من أكثر ما تضاعف فيه الحسنات صلاة الفريضة في المسجد الحرام، أجرها كثير، الصلاة الواحدة يعني تساوي من عمر الإنسان 55 سنة و5 شهور و17 يوم، صلاة واحدة في المسجد الحرام، لأنها 100,000 صلاة وبعدين ضيف معها الفريضة 27 وقسمها على عمر الإنسان تساوي من عمر الإنسان 55 سنة وخمسة شهور و 17 يوم، صلاتين 110 سنوات. هذا ربح هائل، لكن هذا الربح يكون إذا كان الإنسان يمسك البصر عن النظر للحرام، الأذن عن سمع الحرام، اللسان عن النطق بالحرام، يكون يستعمل موارد العلم في شكر الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطانا موارد العلم لنستعملها في شكر الله. فالذي يكون في مكة ويستقيم ربحه كثير، أما المدينة فالصلاة الواحدة فيها تساوي 8 شهور من عمر الواحد. 8 شهور ما هي مثل 55 سنة، فرق كبير جدا. إذن جمهور العلماء قالوا الكافر لا يأتي للمسجد الحرام، والمسجد الحرام كل الحرم. هذا قول مالك، قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقول الجمهور. أبو حنيفة قال المقصود أن لا يمكن الكفار من الحج، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا بأول هذه السورة وأن لا يحج بعد العام مشرك، قال إذن لا يمكن من الحج. قال أما أهل الكتاب والكفار الذين هم عبيد للمسلمين يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام، يجوز أن يدخلوا الحرم. مالك عمم في جميع المساجد لجميع المشركين، أما المسجد الحرام فلأن الله صرح وعمم المشركين في المسجد الحرام، ثم أومأ إلى العلة فعدها مالك لكل المساجد. قال إنما المشركون نجس، فلعلة نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام، فلا يقربوا المسجد الحرام. قال وبقية المساجد قدوتها المسجد الحرام، لأنها يجب أن تطهر من النجس. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال للأعراب الذي بال في المسجد إن هذه المساجد إيش؟ لا تصلح لشيء من القاذورات ولا من النجس، إنما هي لذكر الله ولقراءة القرآن وللصلاة. وما دام المشركون نجس فتعد العلة لبقية المساجد، إذا لا يدخل أي كافر أي مسجد، لا يدخل أي كافر أي مسجد. وقووا هذا بقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. الذي لا يؤمن بالله ليس له حق في عمارة المسجد. وزاد كذلك هذا المفهوم صرح به ونطق به في آية أخرى، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. إذن جاء منطوق وجاء مفهوم أن المشركين لا يعمرون المساجد، والدخول عمارة وبنايتها عمارة وتنظيفها، فالمشركون لا علاقة لهم بالمساجد لأنهم أنجاس، وهذه بيوت الله يجب أن تطهر ويجب أن تصان عن النجس. والكافر لا يخلو من نجس، إما نجس حسي أو نجس معنوي أو هما معا، فالكافر لا يخلو من النجس. فكثير من العلماء قال هذا نجس معنوي، لا يوجد نجس أكبر من الكفر والإشراك بالله. وبعضهم قال هم لا يتطهرون من النجاسة ولا يغتسلون من الجنابة، فهم أيضا أنجاس النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية. والله يقول في حق الجنوب: ولا جنوبا إلا عابري سبيلا، ولا أحل المسجد لحائض، ولا جنوبا إلا عابري سبيل. إذا كان المسلم الجنوب لا يأتي للمسجد إلا مار بالطريق، بحيث لا تكون عنده طريق إلا في طريق المسجد، أما لا يلبث المسجد ولا يجلس، فمن باب أحرى الكافر. إذا كان المسلم صاحب الجنابة لا يجلس في المسجد، فمن باب أحرى الكافر. إذن أبو حنيفة يقول: المقصود عدم التمكين من الحج. أما اليهود والنصارى وأهل الكتاب ويعني الخدم والعبيد الذين هم كفار عند المسلمين، يجوز لهم دخول المسجد الحرام. أما الجمهور فقالوا: لا يجوز لأي كافر أن يدخل المسجد الحرام. والمسجد الحرام على التحقيق هو ما لا هو كل الحرم، من التنعيم للجعرانة إلى حدود الحرم المعروف. فإذا جاء كافر يريد أن يقابل مسؤول المسلمين فيخرج له المسلم، يرسل له من يقابله، أو يذهب له المسؤول ليقابله خارج المسجد الحرام، خارج الحرم. أما المدينة فالتحقيق أن الكفار يجوز أن يدخلوها، لكن هذا لا يشاع، لأن عمر كان يقول لهم: لكم 3 أيام تبيعوا بضاعتكم وتأخذوا حاجتكم وترحلوا من المدينة. فصحيح أن الكفار يجوز دخولهم، لكن لحاجة، ولا يسكنوا داخل المدينة، لكن يأتوا لبضاعة ولأشياء. أما الحرم المكي فلا. لكن هذه الأمور لو لم تشع لا يضر، أن الكفار لا يدخلوا المدينة أيضا، أن هذا خير والكفار نجس، فلو لم يدخلوا المدينة ما ضر ذلك. لكن يعني النصوص تجيز أن يدخلوا المدينة، نعم، لأن النصوص صريحة. إذن من العلماء من قال: المساجد غير المسجد الحرام يجوز للكفار أن يدخلوا. ومما استدل به القائلون بأن الكفار يدخلون المساجد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أوثال الحنفي في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، لما أخذته خير المسلمين وكان من سادات قومه ربطه في المسجد، وإنزاله الوفد الذي جاء والثقيف الذي جاء وبنى له الخيام في المسجد، قالوا هذا دليل على أن الكفار يجوز لهم دخول المساجد غير المسجد الحرام. فرد عليهم القائلون بعدم دخول الكفار للمساجد أن ذلك قبل نزول التوبة، لأن إسلام ثمامة بن أوثال كان قبل فتح مكة على التحقيق، لأنه لما قال: أنا نويت العمرة، وقال له: أوفي بنذرك، فأرادت قريش أن تمنعه من أن يعتمر، فقال: إن منعتموني لا تأتيكم ميرة من اليمامة، أمنع عنكم الحبوب تورد لكم من اليمامة. فعند ذلك خافوا ومكنوه من الاعتمار. وقال ابن كثير: إن جعل البخاري إسلام ثمامة في عام الوفود هو من التجوز، وإنما هو أسلم قبل فتح مكة، وإنما وضعه البخاري في عام الوفود من باب التجوز، أو لأنه كان وافد فدخله في ذلك. أما أيضا جعل الخيام في المسجد فذلك قبل نزول التوبة، وقبل الإخبار بأن المشركين نجس. أما وربنا أخبر بأنهم نجس وأمر بتطهير المساجد من النجس، فلا يدخل أي كافر أي مسجد. ومما يزيد ذلك إيضاحا ما روي عن عمر أن أبا موسى الأشعري جاءه من الشام وكان عنده كاتب فاره وأراد أن يكتب كتاب هو وعمر في المسجد، فقال عندي كاتب فاره، فقال أدخله المسجد، قال إنه نصراني، ولم يدخله المسجد لكونه نصرانيا. وقد ذكر الحديث الشيخ ناصر الدين رحمه الله الألباني في كتابه أرواء الغليل، وقال إنه صالح للاحتجاج. فيتحصل من هذا أن الأولى أن الكفار لا يدخلون المساجد، لأنهم نجس، والمساجد بنيت للطهارة وللعبادة، وهذا فيه نوع من المناقضة والمضادة لما بنيت له المساجد. ما دام الجنب لا يدخل المسجد ولا تصلح للقاذورات، والله أخبر أن الكافر نجس، فلا ينبغي للكافر أن يدخل المسجد، لأن الله قال إنهم نجس، إنما المشركون نجس، وقال فلعلة نجاسته لا يقرب المسجد الحرام. والمسجد الحرام هو أول بيت بني لعبادة الله، والمساجد تبع له في ذلك. فالأولى أن الكفار لا يدخلون المساجد إلا إذا كانت هناك ضرورة لإدخالهم، فالضرورات تبيح المحظورات. وإن أراد الكفار أن يأتوا للمساجد ليروها، فينبغي أن يكون بجنب المسجد أماكن تعمل فيها مجسمات للمساجد، ويعمل شرح عن المساجد لمن يريد من الكفار أن يطلع على المساجد، وبالأخص في الأماكن التي يكون فيها المسلمون قلة ويكون أكثر السكان كفار، فينبغي أن يجعل بجانب المسجد مكانا ويجعل فيه مجسما للمسجد، فإذا جاء الكافر ليرى المسجد فيشرح له على هذا المجسم، ويقال له إن الدين الإسلامي يقول إن الكافر لا يدخل المسجد لأنه ينبغي الطهارة وينبغي أمور، وهذا إخبار من الله، الله قال إنما المشركون نجس. ولذلك الدين جاء من الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأمر، فالامتثال هو النجاة. إذن مالك يقول كل المساجد لا تدخل من الكفار، والشافعي وأحمد يقول المساجد غير المسجد الحرام يجوز أن يدخلها الكفار، وأبو حنيفة يقول المقصود عدم تمكين الكفار من الحج، والكافر يجوز له أن يدخل المسجد حتى المسجد الحرام إذا كان معاهدا أو كان عبدا لمسلمين. والذي يظهر من النصوص أن الكفار لا تدخل المساجد، بدليل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وبدليل قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وبدليل قوله إنما المشركون نجس، فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولأن هذا أحوط وأبعد وأكثر صيانة للمساجد. ولذلك من الأمور التي ينبغي أن تصان عنها المساجد أمور الدنيا المحض، لا ينبغي أن يباع ولا يشترى في المسجد، ولا ينبغي أن يكون المسجد إلا للعبادة، الصلاة، الذكر، الاستغفار، الاعتكاف، أو الأمور التي لها علاقة بالعبادة، الأمور التي ليست دنيوية محض كعقد الزواج وكالصلح وكعقد الألوية، الأمور التي يعني لها علاقة بالدين. أما البيع والشراء المحض والسؤال عن الضالة وأمور الدنيا، هذه ينبغي أن يصانع عنها المسجد، كما ينبغي للمسلم إذا جاء للمسجد أن يفرغ وقته لعبادة ربه في المسجد، فإذا خرج يرجع إلى دنياه. إذا أراد المسلم أن يدخل المسجد ينبغي أن يأخذ مصحفا يقرأ أو يصلي أو يستغفر أو يسكت، أما يأتي للمسجد ويبدأ يتكلم في أمور الدنيا حتى ينتهي الوقت ويخرج ولم يستفد شيئا، هذا لا ينبغي. ينبغي أن نعمر أوقاتنا التي تكون في المسجد، كما ينبغي لنا أن نخاف من أن نمر بين يدي المصلي وأن نشوش على المصلي أو نرفع صوته أو نأذيه برائحة كريهة أو نتخطى رقاب الناس. الذي يأتي للمسجد ويريد الصفوف الأولى يأتي مبكرا، أما الإنسان يتأخر ويأتي يدعس على الناس قال له أجلس فقد آذيت. من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أما يأتي متأخر ويدعس على الناس هذا ما يجوز، هذا أذية، أذية المسلم لا تجوز. والذي يأتي ويأخذ المصحف ويرفع صوته على القارئين والمصلين هذا لا يجوز. أسمع نفسك أو أقرأ في سرك، لا تأذي الآخرين. والذي يأتي ويأكل البصل والثوم أو يتضمخ برائحة كريهة ويجلس أمام الناس ويأذيهم هذا لا يجوز. والذي يمر أمام المصلي وله مندوحة هذا آثم. إذن ينبغي إذا جئنا للمساجد أن نتأدب، نقرأ القرآن، نذكر الله، نستغفر، نسكت، لا نرفع أصواتنا ولا نحمل رائحة كريهة ولا ندعس على رقاب الناس ولا تخطاها، نتأدب. فإذا لم نجد مندوحة فالذي يصلي في طريق الناس آثم، وأذم مار له مندوحة ومصل تعرض. المار الذي يجد طريق ما هو أمام الناس ويمر أمام الناس هو آثم، والذي يأتي للباب ويصلي هذا آثم لأنه تعمد أن الناس يمرون أمامها فهو أوقعهم في إيش؟ أوقعهم في الإثم. ولذلك فيه كتب تتكلم عن المساجد، إعلام الساجد للزركشي، وفيه كتاب القضاعي، وفيه كتب في هذا الجانب ينبغي للمسلم أن يقرأها فيعلم ماذا عليه إذا دخل المسجد وماذا له، حتى يعطي للآخرين حقوقهم ويأخذ حقه ولا يزيد على ما أعطاه الله. إذن يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، عام 9. ثم جاء على طول سد ما يخطر بباب المسلمين، نحن بواد غير ذي ثر وكل من حولنا كفار، فإذا منعنا الكفار من الاعتمار ومن الحج ومن زيارة بيت الله كيف نعيش؟ كيف نعيش إذن؟ قال جل وعلا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، لا تخافوا، امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه والباقي على الله. ذلك الله دائما إذا جاء باب السد كما قال هناك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قالوا الصلاة تأخذ الوقت، تحتاج إلى وضوء وإلى جماعة وإلى انتظار الصلاة، طيب كيف نعيش؟ قال وإن خفتم عيلة، قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ما دامت الصلاة تأخذ عليك الوقت الله يرزقك. هنا قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فقرا ونقصا في المال فالله يغنيكم من فضله. إذن التزموا شرع الله والغناء والحفظ والعزة على الله، لذلك لا يوجد شيء أنفع من طاعة الله. من أطاع الله الله يرزقه ويدفع عنه ويعطيه ويرزقه ما يريد. إذن وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، قال إن شاء، هذا دليل على أن كل شيء بيد الله وأن الخلق لا يملكون شيئا. فأباح الله لهم الجزية وأرسل المطر مدرارا وأصبحت البلاد تخرج الحبوب والثمار ويجنوها لمكة، واستغنوا أهل مكة، وما وعد الله به أنجزه جل وعلا لأنه لا يخلف الميعاد. إذن وإن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله، من فضله إن شاء يغناكم. وقد شاء ذلك، فخصبت تبالة والجرش وغيرها من البلاد المتاخمة للحجاز لمكة، وأصبحوا يأتون بالميرة وبالحبوب ويستوردون لهم، وأباح لهم الغنائم وأخذ الجزية، واستغنى المسلمون وقال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن شاء غناءكم. ولذلك الغناء بيد الله، فينبغي للمسلم أن يطلب غناه بما شرع الله له. فأحل البيع، وأحل الزراعة، وأحل التنمية، وحرم الربا والنجش والغرر، وبيع الجهالة والحصاء، وبيعتين في بيعة، وبيع قبل أن تأخذ، وبيع ما لا تملك، والبيع قبل القبض. فيه بيوع حرمها وفيه بيوع حلها، وجعل لك مندوحة وقال لك هذا إن اتبعته أبشر بالخير، وهذا إن اتبعته لا تلومن إلا نفسك، وأعطاه موارد العلم وأعطاه العقل، وقال من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلذلك حري بنا أن نجتهد في طاعة ربنا وأن نجتنب معاصيه، لأن المعاصي توقع في العطب وفي الهلكة. ثم قال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء غناءكم. ولذلك الغنى بيد الله، ولذا المحروم محروم والمطعوم مطعوم. وإذا سمعت بأن مجدودا أتى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحققي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. كم عالم يسكن بيتا بالكراء، وجاهل له قصور وقرى، لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المراء. كم عالم عالم نعيت ملاهبه، وجاهل جاهل تراه مرزوقا. هذا الذي صير الأوهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا. فالمحروم محروم والمطعوم مطعوم. ولذلك رزقك يبحث عنك أكثر مما تبحث عنه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الواحد لا يأخذ الرزق من الحرام، يبتعد عن الربا، عن النجش، عن الغرر، عن الجهالة. بعض الناس يروح يبيع ما لا يملك، يسوم من هذا ويسوم من هذا ويروح ويبيع شيء ما ملكه، لا يجوز. حتى الصبرة إذا اشتريتها لا تبيعها حتى تنقلها من محلها. ذهبت للسوق واشتريت شيء، خذه من محله حتى تقبضه بعدين تبيعه. لذلك ينبغي لكل مسلم أراد البيع أو الشراء أن يتعلم البيع الحلال، لأن الحلال هذا يبارك لصاحبه، الحرام يمحق ويحرق. الحرام يمحق ويحرق، أما الحلال ففيه البركة وفيه الخير وفيه طاعة الله، فالله يبارك لمن يطيع الله ويعطيه ما يريد. ولذلك قال لهؤلاء وإن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. فضل الله يده ملآ سحاء، قل ادعوني أستجب لكم إن شاء ذلك. ثم قال قاتلوا الذين، قاتلوا أمر للوجوب، قاتلوا، ما قال اقتلوه، قال قاتلوا. لذلك عدوك من المشركين أول ما تدعو إلى ثلاثة خصال. أول شيء دخول في الإسلام، الإسلام دين النزاهة، دين العدالة، دين الرفق، دين السماحة، دين الكرامة، دين الصدق، دين الطهارة. تعال ادخل في هذا الدين، ما تريد ادفع الجزية، لابد يكون الإسلام عالي. ما تريد البيدان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب الميزان الصدق والعدل والحسن، فإن لم يرتدع بالكتاب ولا بالميزان قال وأنزلنا الحديد في بأس شديد. إن لم يرتع بالكتب يردع بالكتائب. إذن فادعوهم إلى خصال، ثلاث خصال الدخول في الإسلام. فإن دخلوا فيه اخبرهم أنهم إن أرادوا أن يذهبوا ويتحولوا إلى الإسلام، فإن لم يفعلوا فلهم مال إعراب المسلمين، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فقل لهم القتال. لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، لا بد أن يكون الدين هو الأعلى ويكون الدين كله لله. لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة الإذعان، شريطة أن يعلو دين الله. وإن جندنا لهم الغالبون. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه بالحجة طبعا وبالبيان. فإذا ترسم المسلمون الخطى المرسومة لهم لا بد أن ينتصروا، وإذا لم ينتصروا فالسبب أن المسلمين لم يترسموا الخطى المرسومة لهم، كما قال جل وعلا قل هو من عندي أنفسكم. إذا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، لا يؤمن ولا باليوم الآخر، اليوم الذي يجعل الولدان شيبا وفيه الجزاء، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الربا ومن الخمر ومن الزنا ومن الظلم ومن الشرك والكفر، ولا يدينون دين الحق أي دين الله أو الدين الذي هو الحق على الأقوال الموجودة في الحق، من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، حتى يعطوا الجزية عن يد مواتية، والحال أنهم صاغرون. عن يد مواتية والحال أنهم صاغرون. وهنا وقفات مع من تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ منه الجزية، وكم عدد الجزية، وهل لا تؤخذ إلا من الرجال أو غيرهم. أقوال وكلام للعلماء طويل عريض في هذه المسألة، نبينه إن شاء الله من الغد. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم احفظ هذه البلاد واحفظ بلاد المسلمين عامة، ونسألك أن ترحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أسس هذا المسجد للبكاء والخشوع أم أسس للنزهات والتصوير؟ أفتيني يا أيها الأمين، وإياك من التهويل والتبرير. يا أخي المسجد على كل حال أسس للخير، والدين يسر ما نبرر، لكن الصحابة كانوا يناموا في المسجد، إذا احتاج الإنسان أن ينام في المسجد، وإذا احتاج أن يأكل في المسجد، وإذا احتاج أن يعقد في المسجد. لكن المساجد بنيت لطاعة الله، والرجل اللي بال قالوا المساجد لا تصلح للقاذورات، القاذورات لا تصلح في المسجد، لكن نحقق القاذورة فنبعدها من المسجد، والأشياء المباحة نفعلها في المسجد، والأشياء المأمور بها ولا يعني نتشنج، ولا نبرر أيضا الحرام ولا الشيء الذي لا يجوز. لكن الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانة. الآن بعض الناس يقول لك أقفل الجوال. طيب واحد جاء ولا يعرف الطريق ولا يعرف شيء ومعها أسرة ومعها أطفال، إذا قفل الجوال من أين يهتدي لهؤلاء؟ لكن يمكن أن يجعل الجوال على الهزازة وعلى الصامت، أو لا يجعله على صوت يزعج. فلازم أن يعني نعلم أن ديننا دين يسر، لا نشدد على الناس ولا نبيح الحرام. في فرق بين الحلال ولا بين الحرام. وبين ذلك لما أراد أن يضرب جاءه بقوي قال له لا، جاءه بضعيف قال له لا، بين هذا أيوة. لما قال وليشهد عذابهما طائفة، جاءه بعصا قال أنا الله لا يريدني أقتله، يريدني أؤدبها. لذلك لا بد أن نعرف الدين وسط. ولذلك من بين فرثهم ودم لبنا خالصا، هو ضد تشدد اليهود وضد تسيب النصارى. اليهود كان واحد إذا ترجس ثوبه يقطمه، إذا عمل معصية يقتل نفسه. النصارى ما عندهم مكافأة، بس السماح السماح. الدين أباح لك السماح والمكافأة، وأباح لك إذا تنجس ثوبك إيش تغسله، ومن تاب تاب الله عليه. إذن ديننا دين يسر، فلا نتشدد ولا إيش ولا نتسيب، وسط. فما أباحه الله نعمله، وما حرمه نجتنبه. نعم جزاك الله خير. يقول المدينة في زمن عمر كانت هي عاصمة الإسلام، والآن ليس كذلك. على كل حال نرجو الله تعالى أن يوحد صفوف المسلمين، وأن يقوي شوكتهم، وأن يحبب إلينا وإليهم الإيمان، ويزينه في قلوبنا وقلوبهم. نحن الآن مشكلتنا، مشكلة الأمة المسلمة، أنها لا تقوم بالأسباب. الدنيا أحكمها قانون إيش؟ المعاورة. الكفار علموا من ظاهر الحياة الدنيا قيمة العقول، فيبذلون في العقول. المسلمون يزهدون في العقول. علموا من ظاهر الحياة الدنيا قيمة الاستشارة، فأهم شيء يعتنون به الاستشارة. لذلك هم أقوياء والمسلمون ضعاف، لأنهم أخذوا بأسباب القوة. يشترون العقول، المسلمون يزهدون في العقول، يهتمون بالاستشارة، يهتمون بالإبداع، يهتمون بالعلم، يبذلون في العلم. المسلمون يزهدون، فزهد زايد زهد سوى تقويض. ولذلك باختصار أكبر مشكلة تعيشها الأمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض العالم الإسلامي، أوامر معطلة. أعدوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اذكروا الله، تعاونوا، أوامر معطلة، نواهي منتهكة. ولا تنازعوا، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، لا تقربوا الزنا، أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هي التي وصلت الأمة إلى الضعف وتسلط الأعداء. إن الله لا يغير ما بقوم. إذن نحن في حاجة ماسة إلى عقلاء يفعل هذه الأوامر، تفعل تحيا هذه النواهي، يبتعد عنها. يعني يكون فيه تعاون بين المسلمين، وتعاونوا، ما يكون فيه اختلاف بين المسلمين، لأن الاختلاف بين المسلمين على طول يأتي الفشل. ولا تنازعوا، الفاء على طول مباشرة، إذا جاء النزاع جاء الفشل. إذن حرية الأمة أن تأخذ بمصالحها، وأن تقوم بالأسباب، وتشتري العقول، وتهتم بالمصانع، وتهتم بالاستشارة، وتهتم بالأذكياء، وتعدهم إعداد يكونوا ينتجون إنتاج كبير. لذلك سبحان الله العظيم، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يقول التجارة بالقسط حلال أو حرام؟ يجوز، يجوز إذا كان بطريق مباحة، يجوز بيع نجوم، يجوز. يقول هل يمكن التحليل من يمين الطلاق؟ الطلاق عند القاضي، الطلاق لا فتوى فيه، وإنما هو بين اثنين، فيذهب بالمطلق أو الحالف للقاضي ويبين له. الطلاق إذا كان بالتحريم هذا الأظهر فيه أنه ظهار، إذا قال علي كره لأمي أو علي حرام، الجمهور يقول هذا ظهار يكفر عنه. أما إذا كان بالطلاق هذا يذهب إلى القاضي والقاضي يقول له الحكم. التجارة في وقت الجمعة لا تجوز، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهل البيع فاسد أو غير فاسد أقوال للعلماء، لكن إذا نادى المنادي للصلاة تتوقف التجارة والبيع حتى يصلي الإمام، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قال بعض العلماء البيع بعد الجمعة مبارك، لأن الله قال وابتغوا من فضل الله، أما بعد الأذان فلا. يقول التهادي النساء لذهب يجوز، تهادوا تحابوا، أيوة، لكن يجوز أن تهدي هذه لهذه، ومن عمل لكم معروفا فكافئوا، ويجوز التهادي، لكن البيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا بشرطين: التساوي والتقابض. فإذا اختلفت الأجناس كان ذهب بفضة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدي. إذن الذهب والفضة الواحد بالواحد لا بد فيه من شرطين: التساوي والتقابض. فإذا اختلفوا لا بد من التقابض ولا يلزم التساوي. ولذلك لا ينبغي لأي مسلم أن يشتري ذهبا أو فضة بدين. إذا أراد أن يشتري الذهب يأخذ النقود ويشتري نقدا، لا يصلح شراء الذهب والفضة بالدين، وما يفعله كثير من أصحاب التجار ويشتري من صاحب المصنع بالدين، هذا خلاف، هذا لا يجوز مع الأسف. فلذلك ينبغي أن نتقي الله ونعمل بطاعة الله، لأن هذا يبارك لنا في تجارتنا وفي أعمالنا وفي أموالنا وفي أولادنا، لأن من يتقي الله يجعل له مخرجا، والمعاصي تسبب زوال النعم ونزع البركة من العمر والمال والولد. فنتقي الله ونعمل بطاعة الله ولنعلم شروط صحة البيع وحرمته ونبيع بالبيع الحلال حتى يبارك لنا في تجارتنا. يقول بعض الأئمة في صلاة الجهر يتمهل في القراءة، وإذا أسر فإنه يسرع لدرجة أن المأموم لا يتمكن من قراءة الفاتحة. ينبغي للإمام أن يجعل قراءته في السر والعلن قريبة من بعض، فلا يسرع ولا يبطئ، ومن صلى بالناس فليخفف. الإمام لازم التخفيف. أيها الناس إن فيكم الضعيفة والمريضة ولا الحاجة، فمن صلى بالناس فليخفف. لكن الذي يصلي بسبح وبهلتاك، حديث الغاشية في الفجر، هذا خفف، لأن التخفيف منضبط. الذي يصلي مثلا بصفحة أو بصفحتين في الفجر هذا خفف ما طول. أيها الناس إن فيكم الضعيفة والمريضة ولا الحاجة، فمن صلى بالناس فليخفف، ومن صلى لنفسه فهو إن أراد أن يخفف وإن أراد أن يطيل. لكن من يصلي بالمسلمين وبالأخص في الأماكن التي يكون فيها المسجد فيه آلاف الناس هذا يخفف، لكن التخفيف منضبط. فإذا قرأ بقصار السور في الفجر لا يقال إنه لم يخفف. يقول رجل تزوج ليكمل دينه وتزوج بالدين، ثم دخله صاحب الدين السجن، فهل هذا يجوز إخراج الزكاة عليه؟ نعم، الفقير من المسلمين يجوز إخراج الزكاة عليه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذا بالأصل، والباقي للعارض الذي فيه العاملين عليها لأجل عمله، والمؤلف قلوبهم لأجل تأليفهم، والباقي للأمور. أما الزكاة أصلها للفقراء والمساكين، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، الزكاة أصلها للفقراء والمساكين، أما الباقي فهي لهم عرض للعارض الذي جاءهم. أما أي مسلم فقير فهو يستحق الزكاة، إلا إذا كان أبا لك أو ابنا أو زوجة، لا، الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع ولا للزوجة، وإنما تعطى للناس أبناء العم والإخوان الذين لا تلتمك نفقتهم. ما حكم التسبيح على السبحة؟ التسبيح طيب في كل شيء، لكن الأفضل في الأصابع، تأتي فيها نور يوم القيامة. شوف الأصابع هذه سبح الواحد فيها، ولو سبح في أي شيء الأمر سهل، لكن ما هو لازم تعمل السبحة أنها سنة، وإن ما عنده سبحة مبتدع هذا بدعة، لكن تسبح بأي شيء، لكن الأفضل في الأصابع. قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فالذي يشق عليه في الأصابع لو يسبح الأمر سهل، لكن في الأصابع أفضل، لكن لا يأخذها أنها سنة، يأخذها أنها إيش؟ من هذه آلة يعد بها أنها جائزة. من الذي يعملها سنة هذه مشكلة. رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء لا ضير فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: لا ترفعوا إلا في هذا المحل، فهو جائز. ولكن الأولى أن يرفع الإنسان في المكان الذي رفع فيه، والأماكن الذي لم يروى أنه رفع فيها لا يرفع فيها، لكن لا يقال رفع اليدين بدعة، لأن رفع البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. وما دام نبينا صلى الله عليه وسلم رفع يديه ولم يقل لا تفعلوا، فأقل ما فيه الجواز، لكن الأفضل أن نرفع في المكان الذي رفع فيه، وأن لا نرفع في الأماكن الذي لم يرفع فيها. حمل المحفظة والإنسان لابس الإحرام إذا كان فيها زادك الأمر سهل إن شاء الله. المرأة درت للعمرة وهي في إيش؟ في العدة مع عموم أهل عليها شيء. المعتدة الأولى أنها تجلس حتى تنتهي العدة، وبالأخص الوفاة، فإذا اعتمرت إن شاء الله أن عمرتها صحيحة، لكن أخاف عليها من الإثم. نعم، ينبغي تجلس حتى تنتهي العدة، حتى يبلغ الكتاب أجله. ما معنى الإلحاد في المسجد الحرام؟ هل المقصود مكة فقط أو المساجد؟ هل ترك النهي عن المنكر من الإلحاد؟ هل تخطي رقاب الناس من الإلحاد؟ الإلحاد هو الميل عن الشرع، ومن يرجيه بإلحاد، واللحد هو الميل والشق في القبر. ولكن دائما يقال الإلحاد للكبائر، والإنسان ينبغي أن يبتعد عن المعاصي جميعها، وبالأخص في المسجد الحرام. هل أي صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة أم صلاة الفريضة فقط؟ الذي يظهر أن النوافل في البيوت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فإما أن النوافل لا تضاعف في المساجد، وإذا كانت تضاعف في المساجد فهي في البيوت أفضل. إذن على كل حال الصلاة في البيت النافلة أفضل، أفضل لأنها لا تضاعف، أو إذا كانت تضاعف في المسجد فهي في البيت أفضل. إذن ينبغي أن نصلي النوافل في بيوتنا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في هذا المسجد، وسبب ورود هذا الحديث التراويح: أيها الناس، إني رأيت مكانكم، ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. وسبب ورود الحديث التراويح، إذا صلوات النوافل في البيوت أفضل. نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم. هل يجوز أن تحج امرأة مع ابنها عمره 18 سنة محرم؟ نعم يجوز، وهو رجل بالغ. ما صحة الحديث: أمرت أن لا أكف ثوبا في الصلاة؟ لا أعرفه، لكن نهى عن الكف، القبض، قيل قبض الشعر والثياب في الصلاة، ولا أعرف درجة هذا. أمرت بعدين يقول: وحديث رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. لا أعرف هذا، ورجب لا يصح فيه شيء، شعبان، كل ما ورد من الأحاديث في شعبان لا يصح، وللحافظ بن حجر رسالة في ذلك. وشعبان كان أكثر الشهور بعد رمضان يصومه نبينا، كان يصوم شعبان كله، أي أغلبه. ما حكم إيش هذا؟ المهم هذا يقول ما حكم مسح اليدين على الوجه؟ ورد حديث فيه لا يثبت. وقال الحافظ بن حجر أنه صالح للاحتجاج، والمحققون يقول لا يثبت. نعم، أي بعد الدعاء بعد أن يرفعهم يقول يمسح بهم وجهه. حافظ بن حجر قال أنه صالح، والمحققون يقول لا يثبت. يقول هل نجد ألف صلاة إذا صلينا في الحرم خارج الحرم؟ هكذا يقول المحققون. إيه سيكفي هذا. الاستغاثة بغير الله لا يجوز أن يستغاث إلا بالله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ودعاء غير الله مثل أن يقول إن غير الله يخلق الجبل. ولذلك الله بين هذا ووضحه في سورة النمل، قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير لما تشركون، أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهو محل الشاهد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة يطلبها الخلق من الأولياء، إجابة المضطر وكشف السوء وجعلكم خلفاء في الأرض. وبعدها قال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. إذن هذا إعجاز في القرآن، حيث أتبع أمن يجيب المضطر بقليلا ما تذكرون. لأنك إذا قلت من خلق الجبل يقول الله، من خلق البحر الله، من يجيب المضطر كل بلد له أولياؤه، كل بلد فيها أولياء، إما سيد حراثم أو العيدروس أو البليروي أو البدوي، كل بلد له أولياءه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء المرض ويجعلكم خلفاء، يعطيك الوظيفة ويعطيك الجاه، أي لا هم مع الله. ثم قال قليلا ما تذكروا، قليلا ما تنتبهون، حيث تفرقون بين هذا وهذا، والكل خالص لله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أما الذين يذهبون للقبور ويسألون منهم الحوائج فهذا عمل شنيع وخطر جسيم، والله قال لأصحابه قليلا ما تذكروا، حيث تدعون غير الله وتقولون إن الله هو ليخلق، وكل هذا خالص لله. نرجو الله أن يرينا الحق حقا، نكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.